إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الحادي عشر من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنستمر في مدرسة كتاب نزهة النظر حافظ ابن حجر عليه رحمه الله، وتوقفنا عند ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح من حيث تفاوت رتب الأحاديث الصحيحة، وذكرنا المسألة الأولى، واليوم نذكر المسألة الثانية المتعلقة بتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريج بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم ينجد عن أحد التصريح بنظيره. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعال من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة تمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفسح أحد منهم لأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من رواياته أن يكون مدرسا، والمسألة مفروضة في غير المدرس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمر. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديثين، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة للحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته بالبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق النزول، فهم مقدمون على غيرهم بروايات، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان كلما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه مقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن الحمد، فإنه مقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. استمعنا هذه المسألة التي ذكرها الحافظ بن حجر وأطال فيها، وهي تتعلق بالصحيحين، وحق له أن يطيل في ذلك لعظمة وجلالة هذين الكتابين. وهذه المسألة بدأها بقوله ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. هذه المسألة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد تعريفه للصحيح وذكر شروط الصحيح، وهي تلتحق بالمسألة الأولى في من جهة التفاضل والتفاوت في رتبة الأحاديث الصحيحة. فالأحاديث التي خرجها الشيخان واتفق عليها الإمام البخاري والإمام مسلم هي أصح وأقوى الأحاديث، وهي أقوى ممن فرد به أحد الشيخين. الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم وخرجها في الصحيح هي أقوى من من فرد به البخاري أو ممن فرد به مسلم، فضلا على أن يكون الحديث غير مخرج في الصحيحين. فلا شك أن ما خرجه البخاري ومسلم في ذلك أقوى وأرجح، وذلك ما ذكر الحافظ ابن حجر باتفاق العلماء على تلقي الكتابين بالقبول. فهذا التلقي جعل هذه الأحاديث مقبولة عند أو جعل هذه الأحاديث هي أعلى الأحاديث الصحيحة، أعلى رتبة بالنسبة للأحاديث الصحيحة، لأنهما اشترط في كتابيهما الصحة، اشترط لكتابيهما وللأحاديث التي يخرجاها الصحة، فلذلك لا يخرجان إلا الصحيح. فكان هذا الصحيح الذي اتفق عليه البخاري ومسلم هو أعلى المراتب من حيث الصحة. هذا من جهة، إذا من جهة تلقي العلماء لهما بالقبول، من جهة أنهما اشترطا الصحة، ومن جهة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في قوله واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. معنى هذا الكلام أي لما ذكر الاختلاف في أيهما أرجح، سيذكر الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء أيهما أرجح، البخاري أو مسلم، فإما أن نرجح البخاري وإما أن نرجح مسلم، لكن لا شك أنه إذا اجتمع على حديث يكون هذا الحديث من هذه الجهة أرجح ممن فرد به أحدهما، لأن في قضية من هو الراجح اختلف العلماء في ذلك، واتفق العلماء في كون البخاري ومسلم هم أصح الصحيح، فبذلك يكون يعني من هذه الجهة ومن هذه الحيثية يكون الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أرجح ممن فرد به البخاري أو ممن فرد به مسلم. ولا شك أنه بهذه الصفة يكون الحديث المتفق عليه من باب أولى أرجح من الحديث الذي لم يخرجاه في الصحيحين، لم يخرجاه ولم يتفق عليه أو لم ينفرد به أحدهما، فيكون ما في الصحيحين أرجح. ذكر الحافظ ابن حجر أو أشار الحافظ ابن حجر أنه وقع اختلاف العلماء في أيهما أرجح، فلما وقع هذا الاختلاف علمنا أن ما اتفق عليه أنه أرجح وأصح، يبقى النظر في من فرد به أحدهما أيهما أرجح. لذلك قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، أي أن جمهور العلماء يرون تقديم صحيح الإمام البخاري في الصحة، وصرحوا بذلك أنه يقدم. وجدت كلمات فيها إشارات إلى أن هذا الكتاب صحيح، ووجدت كلمات عند العلماء في التصريح بأنه أجود الكتب وأصح الكتب. فمن ذلك مثلا ما ذكر أبو جعفر العقيلي، قال: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، استحسنوه وشهدوا له بالصحة، قال: إلا في أربعة أحاديث. ثم قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وقال ابن كثير أيضا: أجمع العلماء على قبوله، يعني صحيح البخاري، وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام، أي أجمعوا على صحة هذا الكتاب. وجاء عن بعض الأئمة تفضيل هذا الكتاب على جميع الكتب، على جميع كتب الحديث. نقل النووي عن أبي بكر الإسماعيلي ترجيح كتاب البخاري على غيره، ونقل أيضا عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. فهذا لا شك أنه تفضيل لصحيح الإمام البخاري. وهذا الكلام نقله السيوطي عن أبي بكر ابن خزيمة عليه رحمة الله. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر في هذا الموضع أن جمهور العلماء كلهم صرحوا بتقديم صحيح البخاري على غيره من الكتب، على صحيح مسلم فضلا عن غيره من الكتب، ولم يأتي نقيض ذلك، لم يأتي نقيض ذلك، أي لم يصرح أحد بنقيض هذا الأمر، أن كتاب مسلم مثلا أصح من كتاب البخاري. لما ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يصرح أحد بنقيض هذا الكلام، أراد أنه قد يفهم من كلام بعض الأئمة أنه يفضل صحيح المسلم على صحيح البخاري، فخشي أن يورد عليه كلام أبي علي النيسابوري، فلذلك في تفضيل مسلم على البخاري، فلذلك رد على هذا الإيراد، رد ابن حجر على هذا الإيراد بقوله: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنه إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل، أو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. فنقل هنا كلام أبي علي النيسابوري، وأبو علي النيسابوري هو الحافظ الحسين ابن علي ابن يزيد النيسابوري، حدث عن الإمام النسائي وغيره، وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، توفي سنة 49 و300. نقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام عنه، ومراد الحافظ ابن حجر أن كلمة أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم لا تدل على تفضيل مسلم على البخاري، لا تدل على تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه قال: نفى أن يكون كتاب أصح من مسلم، لكنه لم ينفي المساواة، نفى أن يكون كتاب أصح من كتاب مسلم، ولم ينفي أن يوجد كتاب يساوي كتاب الإمام مسلم في الصحة. فكأنه أراد أن يقول أن البخاري ومسلما يتساويان في الصحة، وليس يوجد كتاب أصح منهما. إذن كلامه يؤدي أنه لم يفضل مسلم، لم يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، إنما جعلهما متساويين، فليس فيه التصريح بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أراد بهذا الكلام أن يرد على ابن الصلاح، وأن يرد على النووي وغيرهما ممن فهم من كلام أبي علي النيسابوري التفضيل، ممن فهم أن أبا علي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. لذلك ذكر النووي وابن الصلاح وغيره كلام أبي علي بالمعنى الذي فهمه وأنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ورد عليهم الحافظ ابن حجر هذا الفهم، وذكر هذه المسألة أيضا في النكت، وقال ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيها من يساعده فيه. إذن أراد أن يبين وأن يختصر كلام أو أن يوضح كلام أبي علي النيسابوري. أبو علي قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لكنه لم ينفي المساواة، لم ينفي المساواة، يعني يجوز أن يكون في البلد من يساوي هذا الإمام في هذا العلم، كما أنه يجوز أن يكون كتاب يساوي كتاب مسلم في الصحة فيتساويان، ولا يفضله، لا يفضل صحيح مسلم ولا يفضل صحيح البخاري، فإذا لا يورد عليه أنه لم يصرح أحد بنقيض الدعوة الأولى. لكن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تأويل بغير دليل واضح، هذا تأويل بغير دليل واضح، وكلام أبي علي ظاهر في تفضيل مسلم على البخاري، ظاهر كلامه أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، والحافظ ابن حجر في النكت أشار إلى سبب هذا التفضيل وكأنه متردد في الأمر، لأن ظاهر الكلام فيه التفضيل. قال في النكت أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح، لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. هذا كلام ابن حجر، يريد أن يقول أن سبب تفضيل أبي علي النيسابوري لصحيح مسلم أنه بلدي الإمام مسلم، هذا نيسابوري وهذا نيسابوري، فكلاهما من نيسابور. أيضا أبو علي له عناية بكتاب الإمام مسلم، وضع عليه مستخرجا، وضع عليه مستخرجا لأنه يراه الأفضل والأصح من صحيح الإمام البخاري. ولذلك الصنعاني في توضيح الأذكار لما ذكر كلام الحافظ ابن حجر رد هذا التأويل، رد عليه هذا التأويل أنه يريد المساواة، فقال عليه رحمة الله ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع، فإن الدعوى أن البخاري أصح الكتابين وأن التأويل أفاد أنهما مثلان، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى. هذا الأمر الأول أو الرد الأول، أن هذا خروج عن محل النزاع. محل النزاع ما هو؟ هل البخاري أفضل أو مسلم أفضل؟ كلام أبي علي في ظاهره يدل على أن مسلم أفضل، تأويل الذي ذكره الحافظ ابن حجر يؤدي إلى أنهما متساويين، إذن لم نخرج بعد من الإشكال، بقينا في الإشكال، لأن دعوة البخاري، دعوة ابن حجر وغيره ماذا هي؟ ما هي؟ هي تفضيل البخاري على مسلم، تفضيل البخاري على مسلم، فبكلام أبي علي النيسابوري لم نحل الإشكال، وبقينا على الإشكال أنهما متساويين، ونحن نريد أن نفضل البخاري على الإمام مسلم. ثم قال على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يساويه أحد في ذلك، وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، أعني زيادة إنسان عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه. قال والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله تحت أديم السماء، لأن أبو علي هنا يريد المدح والمبالغة في المدح، فلا شك أن قوله ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم عرفا يفيد أنه ليس هناك كتاب يدانيه أو يقرب منه، فهو أصح الكتب حتى صحيح الإمام البخاري، فلذلك كلام الحافظ ابن حجر هنا تأويل ولا داعي له، وظاهر كلام أبي علي النيسابوري أن صحيح مسلم أصح من صحيح الإمام البخاري. وللعلماء عليهم رحمة الله تفسير آخر لكلام أبي علي النيسابوري، منه قولهم أن أبا علي لم يقف على صحيح الإمام البخاري فلذلك فضل صحيح مسلم عليه، وهذا أشار إليه العلائي كما نقل عنه ذلك النووي وابن حجر. وقال الذهبي لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري، إذن هذا أيضا توجيه، لكن هذا التوجيه مستبعد، هذا التوجيه مستبعد، لأن أبا علي حافظ مصنف رحال رحل إلى الآفاق البعيدة وسمع الكثير من المحدثين ممن هم في طبقة تلاميذ الإمام البخاري وفي طبقة الإمام البخاري، وصحيح البخاري في ذلك الوقت اشتهر كثيرا كما قال راويه الفرابري عليه رحمة الله أنه أخذه عن البخاري 90,000 رجل وفي رواية 70,000 رجل ممن سمعه من الإمام البخاري. فلا شك أنه من المستبعد أن يكون أبو علي لم يسمع بهذا الكتاب ولم يعرف هذا الكتاب ولم يصل هذا الكتاب، مع أنه عرف بكثرة الرحلة وكثرة السماع وجمع الشيوخ، فمثله لا يفوته أن يسمع هذا الكتاب، فضلا أن يعرف هذا الكتاب مجرد معرفة أن البخاري صنف كتابا في الصحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى ذكر الحافظ ابن حجر أن من أقران أبي علي ورفقائه كابن خزيمة وأبي عبد الله بن الأخرم كان يذكران صحيح البخاري ويفضلانه، وابن خزيمة كان قرينا وصاحبا لأبي علي النيسابوري، كذلك أبو عبد الله ابن الأخرم، وهما يذكران صحيح البخاري، فيبعد أن يكون أبو علي لم يسمع بصحيح الإمام البخاري على شهرته في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. فهذا التأويل أو هذا المخرج أيضا غير صحيح. وذكر الحافظ ابن الصلاح وغيره تخريجا آخر وتفسيرا آخر، وقد يدخل هذا التفسير في قول أبي علي النيسابوري، وهو ما يتعلق بقول المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. ما هو سبب تفضيلهم لصحيح مسلم على صحيح البخاري؟ وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك حيث قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. إذن هنا أمران، الأمر الأول أنهم لم يفصحوا بالأصحية، ذكر ذلك عن بعض المغاربة، وهؤلاء الذين نقل عنهم ذكرهم القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم عن أبي مروان الطبن عبد الملك ابن زيادة الله التميمي أنه قال: كان من شيوخ من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. إذن لم يفصح بالتفضيل بالأصحية. كان من شيوخ من يفضل التفضيل في ماذا؟ هل هو في الأصحية، في السياق، حسن السياق والترتيب وغير ذلك؟ لم يفصح بشيء. وشيخه الذي ذكره هنا كان بعض الشيوخ يظهر أنه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله لأنه من شيوخه، ونقل أيضا بعض المغاربة كالتجيبي في برنامجه أن ابن حزم يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، حيث قال: وقد فضل طائفة من أهل المغرب صحيح مسلم هذا على صحيح البخاري، منهم أبو محمد ابن حزم الحافظ. ونقل ذلك أيضا القاضي عياض عن مسلمة بن القاسم في تاريخه أنه لما ذكر صحيح مسلم قال: لم يضع أحد مثله. إذن في هذه الأقوال ليس فيها التصريح بالتفضيل بالأصحية، هذه بعض أقوال المغاربة عليهم رحمة الله في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. فسر العلماء هذا التقديم ويمكن أن نلحق به ما ذكر عن أبي علي النيسابوري. هذا التقديم إنما هو كان لأوصاف وميزات وجدت في صحيح مسلم ولم توجد في صحيح البخاري. وهذه الميزات: أولا أن مسلما لم يمازج في صحيحه غير الصحيح، لم يذكر في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني سرد الأحاديث فقط. والبخاري أدخل في أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الشرط أو على شرط الصحيح، فنجد في أبواب الإمام البخاري المعلقات، نجد في أبواب الإمام البخاري بعض المراسيل إلى غير ذلك. نعم لا يحتج بها الإمام البخاري، لكنه أدخلها في الصحيح. من هذه الحيثية فضل المغاربة كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأنهم قالوا ليس فيه إلا سرد الأحاديث الصحيحة فقط بالأسانيد المتصلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإمام البخاري تصدى لاستنباط الأحكام، فبوب عليها، بوب على هذه الأحكام، والتزم تقطيع الأحاديث، أي أن الحديث الواحد يذكره في مواضع متعددة، في سبعة مواضع، في عشرة مواضع، فيما دون ذلك في الأبواب، من أجل أن يستنبط منها المسائل الفقهية. فكانت من ذلك أنه ذكر بعض الأحاديث في غير مضانها. يعني أنت إذا أردت أن تبحث عن حديث، وهذا الحديث مثلا موضوعه في الطهارة، لا شك أن في كتب السنن والجوامع تلجأ إلى كتاب الطهارة تبحث عن هذا الحديث. لكن الإمام البخاري قد يذكر هذا الحديث في الطهارة، وقد يذكر هذا الحديث في أبواب أخرى، لا يتبادر إلى ذهن القارئ أن يكون هذا الحديث في هذا الباب، ولا يمكن أن يوقف عليها إلا لمن تتبع دقة الإمام البخاري عليه رحمة الله في احتجاجه بالأحاديث ووضع هذه الأحاديث في أبوابها. فكان دقيقا عليه رحمة الله، بحيث لا يمكن أن نقف على حديث من هذه الأحاديث التي ذكرها في مواضع إلا بعد البحث والتفتيش ومعرفة طريقة الإمام البخاري في ذلك. أما مسلم عليه رحمة الله فجمع الطرق في موضع واحد في غالب كتابه، أنه لم يكرر ولم يقطع الحديث، إنما الأحاديث كلها بطرقها تجدها في موضع واحد، فيسهل عليك معرفة هذه الأحاديث والوقوف على هذه الأحاديث في كتاب مسلم بخلاف كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله. لذلك أحيانا إذا قرأت في صحيح الإمام البخاري يبوب بابا ثم يذكر حديثا، قد لا، يعني إذا نظرت في هذا الحديث قد لا تجد في أول نظرة المطابقة بين هذا الحديث وبين الباب، المطابقة بين هذا الحديث وبين الباب. حتى إن بعض العلماء عليهم رحمة الله أحيانا إذا وجدوا مثل هذه الأحاديث يذكرون أن الناسخ أخطأ فوضع هذا الحديث في غير مكانه، وكان الأولى أن يوضع الحديث في محل آخر أو في موضع آخر وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. لذلك صنف بعض العلماء عليهم رحمة الله كتبا في بيان توافق وتطابق الترجمة مع أحاديث الباب، منها كتاب ابن المنير، من يذكرون باسمه؟ زين. نعم كتاب، نعم، في تراجم الأبواب، نعم، المتوالي، في يعني أنا نسيت اسم الكتاب، هو مطبوع على كل حال، في مطابقة التراجم للأبواب مطابقتها مع الأحاديث. وابن رشيد تقدم معنا كان عنده أيضا ترجمان التراجم. فهذا الذي أداهم، وهذا من دقة الإمام البخاري. لكن مسلم عليه رحمة الله سهل على طالب الحديث أن يقف على الحديث لأنه يذكره في موضعه. هذا من هذه الحيثية. أيضا الحيثية الثالثة اقتصار مسلم على المرفوعات دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل النذور تبعا لا قصدا، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن مسلم اقتصر على المرفوعات دون الموقوفات بخلاف الإمام البخاري، فإنه يذكر بعض الموقوفات أيضا في صحيحه. أيضا أن مسلما كما ذكر الحافظ ابن حجر أن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله وفي حياة كثير من مشايخه، أما فكان يتحرز الألفاظ ولا يذكر الأحاديث بالمعاني ويتحرى في سياق هذه الأحاديث. أما البخاري فإنه ورد عنه ما يدل على أنه صنف هذا الكتاب في أسفاره، ولا شك أنه سيكتب الحديث من حفظه، يكتب الحديث من حفظه فيسوق هذه الألفاظ بمعانيها. فلذلك قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث سياق هذه الأحاديث. فكل هذه الميزات ترجع إلى حسن الوضع وجودة الترتيب لا إلى الصحة. هذه الميزات التي تميز بها الإمام مسلم على الإمام البخاري ترجع إلى حسن الوضع، طريقة التصنيف وجودة الترتيب وحسن السياق، لا ترجع إلى الصحة، لا ترجع إلى الصحة. فلذلك كما قال الحافظ ابن حجر لا يوجد في كلامهم ما يدل على الأفضلية في الصحة صراحة، إنما يحمل قولهم على أنه أفضل من حيث السياق، أفضل من حيث حسن الترتيب، أفضل من حيث حسن الصناعة، لا من حيث الصحة، لا من حيث الصحة. فإن قلنا بأنه كلام أبي علي أو كلام غيره يحتمل أن يكون ذلك من حيث الصحة، فهذا مردود على قائله، وشاهد الوجود كما قال الحافظ ابن حجر يبين هذا الأمر، شاهد ذلك واقع الكتابين. فكتاب كما قال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد، يعني الصفات المتعلقة بالصحة وقوة الأسانيد وثقة الرواة لو قورنت بين الكتابين لوجدنا أن كتاب البخاري أتم وأعلى وأقوى من كتاب مسلم. والشروط التي اشترطها الإمام البخاري في كتابه في تخريج هذه الأحاديث فيه أسد وأقوى من كتاب الإمام مسلم، وهذا يبين تفضيل صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم. وبيان هذا الأمر بالتفصيل ما جاء عن الحافظ ابن حجر فيما بعد أن شروط الحديث الصحيح لا شك أنها مشتركة لكنها تتفاوت كما تقدم مرارا، كثقة الرواة مثلا، الرواة يشتركون في مطلق الثقة لكن ضبطهم يتفاوت، ضبطهم يتفاوت، منهم من هو في المراتب ومنهم من هو دون ذلك، فكذلك تتفاوت مراتب هذا الصحيح، ويرجح من حيثيات كثيرة، من أوجه كثيرة. بدأ الحافظ ابن حجر يذكر لنا هذه الأوجه، فقال عليه رحمة الله أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هنا بدأ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر أوجه ترجيح البخاري على مسلم من حيث الأصحية. إذا قلنا بأن كلام العلماء يحتمل أنهم أرادوا الأصحية سواء ما قاله ظاهر كلام أبي علي النيسابوري أو ما ذكره بعض المغاربة، لأنهم لا يريدون الترجيح من حيث حسن السياق والترتيب، إنما يريدون من حيث الأصحية، فيرد عليهم بهذه الأوجه. الوجه الأول تكلم من حيث الاتصال، لأن الاتصال شرط من شروط الحديث الصحيح. البخاري اشترط في كتابه في صحيحه أن يكون قد ثبت اللقاء والسماع للراوي عن من روى عنه. البخاري عليه رحمة الله اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء شيخه والسماع منه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، ليتيقن الاتصال بين الراوي وبين هذا الشيخ. لا يكتفي بمجرد المعاصرة، لا يكتفي بالنظر إلى سنة ولادة فلان وسنة وفاة فلان، وأن فلانا كان في المدينة الفلانية فعاصره، كان في عصر واحد، كما اكتفى به الإمام مسلم. الإمام مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة ولو لم يثبت اللقاء أو ولو لم يرد اللقاء، مجرد المعاصرة تكفي في إثبات الاتصال. الإمام البخاري زاد على المعاصرة اللقاء والسماع، وهنا الحافظ ابن حجر عبر باللقاء ولعله يقصد السماع، لأن مجرد اللقاء أيضا لا يفي بمقصود البخاري، مجرد اللقاء لا يفي بمقصود البخاري عليه رحمة الله، فقد يقع اللقاء دون سماع لسبب من الأسباب، كما قال أبو حاتم عليه رحمة الله: مكحول لم يسمع من واثنة دخل عليه. اللقاء ثبت لكن السماع منفي، دخل عليه لم يسمع منه لسبب من الأسباب، قد يكون دخل عليه وهو مريض، قد يكون دخل عليه وانشغل ولم يحدثه فلم يسمع منه. لذلك يقول ابن رشيد في يعني اشتراط البخاري للسماع ليس مجرد اللقاء، قال: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم، وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، أن يحمل قولهم على أنهم يريدان باللقاء ليس مجرد اللقاء، إنما اللقاء مع السماع. ولذلك رشيد الدين العطار لما ذكر مذهب البخاري قال: لأنه يشترط اللقاء وسماع الراوي عمن روى عنه مرة واحدة فصاعدا، إذا ذكر اللقاء مع السماع. وهذا ظاهر في تصرف الأئمة عليهم رحمة الله، منهم علي بن المديني والبخاري. مثلا علي بن المديني قال: همام بن الحارث روى عن أبي الدرداء ولا ينكر لقاؤه عندنا وقد لقيه ولم يقل سمع. إذن هنا يتكلم عن مسألتين: مسألة اللقاء ومسألة السماع، أنه لقيه لا ينكر لقاؤه عندنا، لقيه لكنه لم يقل سمعت، إذن أثبت له اللقاء ولم يثبت له السماع. فمن أطلق مجرد اللقاء أراد بذلك السماع، أراد أن يثبت السماع، وكان الأولى التعبير بالسماع لا اللقاء كما قال ابن رشيد، وهذا أدق، هذا أدق. البخاري كما ذكرنا اشترط ثبوت السماع واللقاء ولو مرة واحدة، لأنه يحتمل من المعاصر أن يعنعن في صيغة الأداء عمن روى عنه، يقول عن فلان، ولا يكون قد سمع منه شيئا، ولا يسمى ذلك تدليسا. المعاصر الذي لم يثبت له لقاء ولا سماع قد يقول عن شيخ عمن روى عنه عن فلان وهو لم يسمع منه شيئا، لا يعتبر هذا تدليسا عندهم، هذا إرسال، هذا يعتبر عندهم الإرسال، لأن عن صيغة العنعنة لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، ولذلك تستعمل هذه الصيغة في المراسيل، تستعمل هذه الصيغة في الإرسال. فالبخاري لما اشترط اللقاء والسماع ولو مرة واحدة أراد أن يزيل هذا الإشكال ويتحتم على الراوي أن يكون قد سمع من شيخه، إذا قال عن فلا شك أنه سمع منه. مسلم عليه رحمة الله اكتفى بالمعاصرة، اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، أي أن يعاصر الراوي من روى عنه ولو لم يثبت اللقاء صراحة، لكن بمجرد أنه عاصر وأمكن أن يلقاه فتحمل عنعنته على الاتصال بشرط أن لا يكون مدلسا، بشرط أن لا يكون مدلسا. فتبين من هذا أن شرط الإمام البخاري في الاتصال أقوى وأشد، أقوى وأشد. لذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله انتقد في بعض الأحاديث وحكم عليها بعض النقاد بالانقطاع، وسبب ذلك كونه لم يشترط ثبوت السمع، إنما اشترط مجرد المعاصرة. فانتقد في بعض الأحاديث التي كانت على شرطه هو، وهي معاصرة الراوي لمن روى عنه. وقد صنف رشيد الدين العطار كتابا فيما انتقد على الإمام مسلم من الأحاديث المنقطعة في صحيحه، سماه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. ومراده بالمقطوعة يعني المنقطعة، المنقطعة لا المقطوع، وهو كلام التابعي. وذكر أمثلة مما نحن فيه، من ذلك أنه قال في موضع من هذه المواضع انتقد فيها مسلم لتخريج حديثا من طريق مجاهد عن عائشة، مجاهد بن جبر عن عائشة، قال ابن رشيد الدين: في اتصال هذا الإسناد نظر، فإن جماعة من أئمة أهل النخل أنكروا سماع مجاهد عن عائشة، منهم شعبة ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول مجاهد عن عائشة مرسل. ثم قال رشيد الدين: والعذر لمسلم رحمه الله ما بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، وهو اعتبار التعاصر وجواز السماع وإمكانه ما لم يقم دليل بين على خلاف ذلك، ولا خلاف في إدراك مجاهد بن جبر لعائشة ومعاصرته لها. يعني كيف خرج الإمام مسلم هذا الحديث؟ للمعاصرة فقط، مع ذلك انتقده أهل العلم، ومنهم من جعل هذه الرواية منقطعة، والسبب في ذلك اكتفاءه فقط بالمعاصرة. لو اشترط ما اشترط البخاري من السماع، وجود اللقاء والسماع، لم يقع في مثل هذه الأحاديث. فلذلك كان شرط الإمام البخاري أشد وأفضل في الأصحية من حيث الاتصال، من حيث الاتصال. فهذا بين في تقديم الإمام البخاري على، في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. هذا الوجه الأول، وهو ما يتعلق بالاتصال، شرط الاتصال. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك اعتراض الإمام مسلم على البخاري، حيث قال: وألزم البخاري، أي أن مسلما ألزم البخاري أن لا يقبل العنعنة أصلا، ما دام أنك اشترطت السماع لا تقبل العنعنة، وهذا ليس بلازم. يعني الذي اشترط، يعني كان مسلما يريد أن يقول: من يشترط السماع، من يشترط السماع واللقاء، عليه أن لا يقبل الحديث المعنعن، فلا بد أن يصرح الراوي بالسماع في كل مرة. وهذا لا شك أنه ليس بلازم، لأن من اشترط السماع لم يشترطه في كل حديث وإسناد، إنما اشترط أن يثبت اللقاء والسماع ولو مرة واحدة. فكل هذه الروايات الأخرى التي تأتي ولو جاءت بالعنعنة فإنها تحمل وتجرى على السماع، تحمل وتجرى على السماع ولو لم يصرح الراوي بالسماع، وجاء بأداة أو بصيغة العنعنة، لأن العنعنة تحتمل الأمرين، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. ونحن لما اشترطنا السماع وثبت هذا السماع، توجب علينا أن نحمل العنعنة على السماع، أن نحمل العنعنة على السماع. وطبعا إذا لم يكن الراوي مدلسا، إذا لم يكن الراوي مدلسا، وهذا لم يقل به، يعني من اشترط السماع لم يقل بأنه لا بد أن يصرح الراوي بالسماع في كل حديث. والمسألة كما قال الحافظ ابن حجر مفروضة في غير المدلس، أما المدلس فيشترطون أن يصرح بالسماع في كل رواية وفي كل حديث، بخلاف الذي لم يعرف بالتدليس، لم يشترط ذلك ولا يلزمهم ذلك، لأنهم أرادوا فقط أن نجري كل العنعنة على السماع، لكن بشرط أن يثبت هذا السماع ويثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ثم بعد ذلك رد، لما رد على هذا الإلزام بين الوجه الثاني من أوجه الترجيح والتفضيل. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. هذا الوجه، الوجه الثاني يتعلق بإخوان الرواة في الكتابين. فالناظر في من أخرج له الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح يجد أن هؤلاء الرواة في أعلى المراتب، أغلب الرواة الذين أخرج لهم البخاري في أعلى المراتب ومن دونهم، ولا ينزل إلى من تكلم فيهم أو طعن فيهم إلا قليلا، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله فإنه يخرج لبعض من تكلم فيهم وطعن فيهم، وهذا وقفنا عليه في أصح الأسانيد ودون تلك الأسانيد ودونها أيضا، إلى أن نصل إلى الأسانيد التي قيل فيها أو تكلم فيها طعن في بعض رواتها، نجد أن الإمام البخاري لا يخرج لتلك الأسانيد ويخرج لها مسلم، وإن خرج لها البخاري فيخرج لها أحاديث قليلة، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله. وهذا الوجه من الترجيح يظهر من عدة أمور ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النكت، الترجيح بالنظر في أحوال هؤلاء الرواة، وذكر أن من طعن فيهم من رجال البخاري أقل ممن طعن فيهم من رجال الإمام مسلم. يقول: أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا، يعني الرجال الذين انفرد بهم الإمام البخاري ولم يخرج لهم الإمام مسلم 435، من طعن فيهم وتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا. قال: والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا، يعني على الضعف من كتاب البخاري. قال: على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، لا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، والتخريج عمن تكلم فيه إذا كان قليلا أرجح ممن تكلم فيه إذا كان كثيرا. البخاري تكلم في 80 رجلا، ومسلم تكلم في 160 رجلا، فهم أكثر عددا. الثاني قال: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه، كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحوهم. إذن البخاري حتى الرواة الذين طعن فيهم لا يكثر من إخراج أحاديثهم، بخلاف الإمام مسلم فإنه يكثر من إخراج أحاديثهم، ومثل ببعض النسخ وببعض الأسانيد التي تكثر في صحيح الإمام مسلم وفيها من الرواة من تكلم فيه. الثالث قال: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثر من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديها، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، وقد خرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. أي أن البخاري الذين طعن فيهم 80 الذين طعن فيهم في صحيح الإمام البخاري كثير منهم هم من شيوخه، ولا شك أنه أدرى وأعلم بحديث شيوخه، كما مثلا تكلم في إسماعيل ابن أبي أويس، وهو الإمام مالك خال إسماعيل ابن أبي أويس، كان شيخا للإمام البخاري، أخذ الإمام البخاري عليه رحمة الله كتابه وأخذ أصح ما في هذا الكتاب، أصح ما في هذا الكتاب، إذا انتقى من أحاديثه فهو شيخه، وهو أدرى بشيخه من غيره، فلا يأخذ كل أحاديثه إلا من ينتقي تلك الأحاديث. لذلك قال ابن حجر: ولا شك أن المرأة أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم، لأن مسلما الذين طعن فيهم كثير منهم ليسوا من شيوخه، إنما هم في طبقة أعلى من شيوخه، فهو لا يكون أدرى برواية أو بأحاديث هؤلاء كما يعني يكون أعلم إذا كانوا من شيوخه. ثم قال الرابع: أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يعني في غير طبقة شيوخهم، يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات، فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري. يعني أن هؤلاء الرواة الذين طعن فيهم في صحيح الإمام البخاري في كثير منهم إنما يذكرهم في المتابعات والشواهد لا في الاحتجاج، أما الإمام مسلم فإنه يذكرهم في الاحتجاج، والذين ذكرهم الإمام مسلم في الاستشهادات والمتابعات هؤلاء لا ذكر لهم في صحيح البخاري، أي لا يعرج عليهم البخاري تماما، لأن ضعفهم قد يكون أشد، لأن ضعفهم قد يكون أشد فلا يعرج عليهم البخاري. فمن هذه الحيثية ترجح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، وهذا الوجه في العدالة والضبط، فالترجيح فيه ظاهر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه هدي الساري فصلا كاملا في الرواة الذين طعن فيهم ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه، منهم من اتفق عليهم الشيخان ومنهم من انفرد بهم البخاري دون مسلم. فقال عليه رحمة الله: الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيهم من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف معجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج لهم منهم في الأصول أو المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. ثم ذكر مقدمة مجملة في الدفاع عن هؤلاء الرواة، ثم فصل فيهم راويا راويا، أي أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حتى هؤلاء الرواة إذا طعن فيهم قد يكون الحق مع الإمام البخاري في توثيقه لهم وروايته عنهم في الصحيح، فرد ذلك الطعن ورد ذلك التضعيف، فثمانون رجلا قد ينقص عددهم ويترجح تترجح ثقتهم، ثم إن كثيرا منهم من شيوخه، وبعضهم إنما أورده فقط من جهة المتابعات والاستشهادات، فيتقلص العدد ويكون عدد من طعن فيهم ممن روى لهم البخاري في صحيحه يكون أقل من الثمانين بعدد كثير، يعني يكون قليلا. ثم ذكر الحافظ ابن حجر الوجه الثالث المتعلق بالأحاديث المنتقدة في الكتابين، فقال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والاعتلال، فلأن من تقد أو الإعلان في نسخة والاعتلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذه المسألة تقدمت، وأن العلماء عليهم رحمة الله انتقدوا أحاديث في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا شك أن من قل من تقد عليه أرجح ممن كثر من تقد عليه، فالعدد الذي انتقد على الإمام البخاري عدد الأحاديث المنتقد على الإمام البخاري أقل من العدد الذي انتقد على الإمام مسلم. والحافظ ابن حجر في كتابه هدي الساري وضع أيضا فصلا في بيان هذه الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري، في الفصل الثامن قال: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب في ذلك، ثم أورد في هذا الفصل 100 حديث وعشرة أحاديث المنتقدة، 110 أحاديث على صحيح الإمام البخاري، ورتبها على ترتيب كتاب الصحيح، يعني بدأ ببدء الوحي أو بدأ بالطهارة إلى آخر الكتاب. وقدم لها أيضا بمقدمة فيها الدفاع عن صحيح الإمام البخاري والدفاع عن أحاديثه. ومما ذكر في هذه المقدمة أن عدد ما اجتمع له من ذلك في كتاب البخاري شاركه مسلم في بعضه هو 110 أحاديث، منها ما وفقه البخاري المسلم على تخريجه وهو 32 حديثا. إذن 110 أحاديث في صحيح البخاري، وفقه مسلم على 32 حديثا، ومنها من فرد بتخريجه وهو 78 حديثا. إذن عندنا في البخاري الآن 78 حديثا إذا أردنا أن نقابل به الإمام مسلم. أما الإمام مسلم فجمع الأحاديث التي انتقدها عليها الإمام الدارقطني شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله عز وجل في كتاب سماه بين الإمامين مسلم والدارقطني، بين الإمامين مسلم والدارقطني. ذكر في هذا الكتاب وخلص إلى أن من فرد به مسلم ممن تقد عليه 95 حديثا. إذن قلنا البخاري كم حديث فرد به؟ 78 حديثا، مسلم 95 حديثا. إذن الأحاديث التي انتقد فيها مسلم أكثر عددا من الأحاديث التي انتقد فيها الإمام البخاري، فيترجح بذلك صحيح البخاري على صحيح مسلم. يزاد هنا فيقال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: كان جمهور ما أنكر عن البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه. إذن عندنا أن الوجه آخر أن الإمام البخاري هذه الأحاديث 78 حديثا التي نوزع فيها وانتقد فيها، لو تفحصنا هذه الأحاديث نجد أن الصواب مع أو في أكثرها أن الصواب مع الإمام البخاري، أما مسلم فقد نجد أن الصواب مع من انتقد، أن الصواب مع من انتقد. فلا شك أن هذا يزيد دلالة على أن على رجحان صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم. هذه أوجه الترجيح التي أراد أن يذكرها الحافظ ابن حجر هنا في نزهة النظر وأيضا في كتابه النكت. وبعد أن ذكر هذه الأوجه الخاصة بالكتابين بالرواة واتصال الروايات والأحاديث المنتقدة، ذكر ترجيحا عاما يتعلق بحال البخاري مع حال تلميذه الإمام مسلم، فقال عليه رحمة الله: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذا التفضيل واضح من خلال معرفة ترجمة وحال الإمام البخاري مع حال الإمام مسلم، والعلماء متفقون على تفضيل البخاري على مسلم من حيث الصناعة الحديثية، وأن الإمام مسلما كان يتعلم منه فهو شيخه وعنه تخرج، وقول الدارقطني واضح في ذلك: لولا البخاري لما ظهر مسلم ولما برز مسلم، فما راح ولا جاء ولم يعرف ولم يشتهر، فاشتهر بالإمام البخاري عليه رحمة الله. لكن هذا التفضيل اعترض بعضهم عليه، لأن المسألة مطروحة في التفضيل بين الصحيحين لا بين الشخصين، أو ليس بين المؤلفين بين البخاري ومسلم. هذا صحيح، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يبني تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم بهذا الأمر، لم يبنيه بهذا الوجه، إنما بناه بالأوجه المتقدمة، وذكر هذا الوجه من باب القرينة فقط، من باب القرينة فقط. ولا شك أن من كان أعلم بالصناعة الحديثية وأعلم بالتعليل وأعلم بتمييز الصحيح من السقيم واشترط في كتابه الصحة، لا شك أنه سيبني كتابه على علمه وعلى إتقانه، فيكون أعلم وكتابه يكون أصح ممن هو دونه في العلم. فمن هذه الحيثية ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما اتفق عليه العلماء بأن البخاري أعلم بالصناعة الحديثية من الإمام مسلم. بعد أن انتهى من التفضيل و أوضح وبين أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم وأصح من صحيح مسلم. ذكر مسألة أخرى بعد تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهي مراتب الصحيح من هذه الحيثية. إذا وصلنا إلى أن صحيح الإمام البخاري أفضل وأصح من صحيح مسلم، لابد أن نرتب هذه الأحاديث من حيث الأصحية. فقال: ومن ثم، أي ومن هذه الحيثية، وفي نسخة ومن هذه الجهة، وهي أرجحية البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة بالحديث. فصحيح البخاري وأحاديثه هي أعلى الصحيح، وهي أصح الصحيح وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم يليه كما قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، وهذا واضح وتقدم الكلام عليه. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللجوم، فهم مقدمون على غيرهم من رواية في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. مراد من هذا الكلام أنه إن كان الحديث لم يخرج في الصحيحين أو في أحدهما ينظر في رواته، فإن كانوا ممن أخرج لهم الشيخان فيكون الحديث على شرطهما ولم يخرجه، لأنه انتهى مما أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه، هذا في المرتبة الأولى. يليه بعد ذلك ما أخرجه البخاري لأنه أصح من مسلم، ثم يليه ما أخرجه الإمام مسلم، ثم بعد ذلك ننظر في هذه الأحاديث التي لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم ولم يتفق عليها، ننظر في هؤلاء الرواة في هذه الأحاديث. إن كان هؤلاء الرواة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث أخرى، فإن هذا الحديث يكون على شرطهما. وهنا قال بأن المقصود بشرطهما أي ذوات الرجال لا صفات الرجال، ذوات الرجال لا صفاتهم. وهذه المسألة في ما معنى أو ما هو شرطهما في ما هو شرطهما أو ما هو الحديث الذي على شرطهما، هذه اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال بأن المراد إذا قال القائل على شرطهما أي ما اشترطاه من الضبط والثقة وسائر شروط الصحيح، ولو اختلفت الذوات والرجال، يعني اشترط البخاري ومسلم الضبط والثقة، فلو وجدنا رجلا روى حديثا وهذا الرجل لم يخرج له البخاري ولا مسلم أي حديث، لكن وجدنا أن هذا الرجل يساوي في الثقة والضبط من أخرج لهم البخاري ومسلم، نقول إن هذا على شرطهما، إن هذا على شرطهما، حتى ولو اختلفت الذوات لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل، إنما تكون صفة الرجل مثل صفة الرجل الذي في الصحيح. هذا قول. ومنهم من قال بأن المراد هم نفس الرجال الذين اتفقا البخاري ومسلم في تخريج أحاديثهما في الصحيح، لأن العلماء تلقوا هذين الكتابين، واتفاق العلماء على صحة هذين الكتابين يستلزم قبول هؤلاء الرواة ويستلزم ثقة هؤلاء الرواة الذين في الكتابين ممن اختارهم البخاري ومسلم للصحيح وممن أخرج لهم البخاري ومسلم للصحيح، فتقدم رواياتهم على سائر الرواة، ويكونون هؤلاء من الثقات حتى لو ذكر أو رووا حديثا لم يخرجه الإمام البخاري ولا مسلم يكون على شرط الشيخين. نبه الحافظ ابن حجر هنا إلى أن المراد بشرط الإمام البخاري ومسلم هم ذوات الرجال لا صفات الرجال، ردا على شيخه العراقي، لأن العراقي جعل الشرط متعلقا بالصفات. وأول أو من أوائل من ذكر شرط البخاري ومسلم هو الدارقطني والإمام الحاكم، واشتهر كثيرا عن الإمام الحاكم، لأنه في كتابه المستدرك يذكر أحاديث، ويصحح هذه الأحاديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فيقول حديث صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. وفي مقدمة هذا الكتاب ذكر معنى هذا الشرط، قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. رواتها ثقات قد احتج بمثلها، كلمة المثلية هنا هي التي اختلف فيها العلماء، ما مراده بالمثلية؟ هل الصفات أو الذوات؟ العراقي رجح أنه أراد الصفات، وغيره من ورد بذلك على ابن دقيق العيد ورد على النووي، ومن فهم أن المراد الحاكم الذوات. والحافظ ابن حجر رجح ما ذكره ابن دقيق العيد وغيره في النزهة، وفصل ذلك في النكت بأن المراد بالمثلية هي الذوات وليس الصفات. فقال عليه رحمة الله: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، يقصد العراقي، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد فحسب. يعني من عمل الحاكم ندرك أنه أراد بالمثلية هي الذوات. لماذا؟ لأنه إذا كان الراوي أخرج له البخاري ومسلم يصحح الحديث على شرطهما، إذا كان أخرج الراوي أخرج له فقط البخاري يخرج الحديث على شرط البخاري، أو إذا كان الراوي من رجال مسلم صحح الحديث على شرط مسلم. فلو أراد الصفات يصحح الحديث إجمالا ولا يحتاج أن يقول على شرط أحدهما، لأنهما لأن هذا الرجل الثقة الآن هو لا شك إذا لم يخرج له البخاري ومسلم فعلى قول العراقي هو على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، لأنهما يشترطان الثقة والضبط، يشترطان أن يكون الراوي ثقة. فمهما كان الأمر إذا خرج لأي رجل لم يذكر في الصحيحين فهو على شرطهما. لماذا يفرق بين شرطهما وشرط البخاري وشرط مسلم؟ وزيادة على ذلك إذا كان الرجل لم يخرج له يقول فقط هذا صحيح الإسناد ولا يقيده بشرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. فعرف من هذا العمل أن مراده من شرطهما الرجال، أن يكون ذوات الرجال، نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. إن انفرد بإخراج البخاري لأحد الرجال يقول هذا حديث على شرط البخاري، إن انفرد مسلم يقول هذا حديث على شرط مسلم. إن لم يخرج لهؤلاء الرجال أو لرجل من الرجال في الإسناد يقول هذا الإسناد صحيح ولا يقيده بشرطهما. ثم قال: ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، قال هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. يعني هذا الحاكم خرج حديثا من طريق رجل كني بأبي عثمان عن أبي هريرة، صحح إسناده قال هذا صحيح الإسناد، وأبو عثمان ليس هو النهدي، قال لو كان النهدي لحكمت عليه أنه على شرطهما لأن النهدي خرج له البخاري ومسلم، أما هذا أبو عثمان لم يخرج له البخاري ومسلم فاكتفى بتصحيح إسناده دون أن يذكر أنه على شرطهما، فاتضح أنه يريد ذوات الرجال لا مجرد الصفات، لا مجرد الصفات. فلذلك قال الحافظ بعد ذلك: فدل هذا على أنه إذا لم يخرج لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره، لأن ابن دقيق العيد وغيره كان يعترضان على الحاكم، إذا صحح حديثا على شرطهما يقولان له هذا الراوي ليس على شرط البخاري أو ليس على شرط البخاري ومسلم، فلماذا تصحيحه على شرطهما؟ اعترض أو انتقد عملهما العراقي وقال: لأنكما لم تفهما مقصوده من الشرط، إنما مقصوده فقط الصفات، أن يكون الراوي ثقة، ليس المقصود أن يكون نفس الراوي مخرج له في الصحيح، لكن هذا ليس بصحيح ورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ذكر ما قد يرد على هذا الأمر من أن الحاكم قال قد يقفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض من لم يخرج لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. إن وجدنا أنه ذكر عن حديث ووجدنا أن رجلا أو رجلين أو أكثر في الحديث ليسوا من رجال الإمام البخاري ومسلم وصححه على شرطهما، نقول أن هذا من باب السهو والخطأ، ولذلك اعترض عليه ابن دقيق العيد وغيره ممن اعترض كالذهبي. فإذا هنا أشار الحافظ ابن حجر أنه أراد على شرطهما المثلية، مثلية الرجال لا مجرد الصفات، وأشار إلى أمور أخرى لا بد أيضا من توافرها ليحكم على الحديث على أنه على شرطهما، فقال مع باقي شروط الصحيح، ولم يفصل، فصل في قضية الرجال فقط أنه لا بد أن يكون نفس الرجال الذين خرج لهم البخاري ومسلم نجدهم في الحديث حتى نحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما بالنسبة لرجال البخاري أو لرجال مسلم، ولم يفصل في الأمور الأخرى. فصل في كتابه النكت حيث ذكر هذا الأمر لأنه متعلق بالحاكم عليه رحمة الله، لما جاء إلى ذكر الأحاديث التي ذكرها الحاكم في كتابه قسمها إلى أقسام، ونحن نريد من هذا التقسيم فقط ما يتعلق بشرطهما، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يوصف الحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. رأينا الشرط الأول وهو مثلية الرجال، أن يكون نفس الرجال الذين في البخاري ومسلم هم الذين تجدهم في الأسانيد الأخرى من الأحاديث التي ليست في الصحيحين حتى تحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. تبقى الشروط الأخرى أن يكون الإسناد أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجنا. هذين الشرطين على صورة الاجتماع وسالما من العلل، سيأتي ما معنى على صورة الاجتماع. قال واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتج بكل منهما على الانفراد، ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. إذا وجد على صورة الاجتماع أن يكون على نفس النسب، ومثل بحديث سفيان بن حسين عن الزهري. إذا رجعنا إلى ترجمة سفيان بن حسين نجد أن مثل الشيخ ربيع من خرج له ترجمة سفيان بن حسين، كلام ظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه خرج له البخاري ومسلم، لكن لا أذكر هل خرج له البخاري أم لا، يحتاج إلى مراجعة. افترضنا أنه سفيان بن حسين خرج له البخاري ومسلم، الزهري لا شك أنه خرج له البخاري ومسلم، لكن هل نجد في الصحيح رواية من طريق سفيان بن حسين عن الزهري؟ هذه لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، رواية مجتمعة أن يروي سفيان بن حسين عن الزهري هذه لا توجد في الصحيح. هذا هو مراده بالاجتماع على نفس النسب، لابد أن يكون الحديث الذي تناولته ووجدته خارج الصحيح أن يكون الرجال هم الرجال، وأن يكون على صورة الاجتماع، فتجد نفس الإسناد موجودا في الصحيحين أو أحدهما. سفيان بن حسين لا يروي عن الزهري في الصحيح، أو لم يخرج البخاري ومسلم رواية سفيان بن حسين عن الزهري لأنه مضعف في الزهري، مثل رواية هشيم بن بشير عن الزهري أيضا لم يخرجها البخاري ومسلم، فإذا وجدناها خارج الصحيح لا نحكم عليها بأنها على شرط البخاري ومسلم، مع أن الرجال هم رجال البخاري ومسلم، هشيم بن بشير من رجال البخاري ومسلم، الزهري من رجال البخاري ومسلم، لكن لم ترد هذه الرواية على هذا النسب، فلذلك لا نحكم عليها أنها على شرط البخاري ومسلم. إذن هذا الشرط الثاني. قال فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع. وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه. هذه صورة أخرى، أن يكون البخاري احتج برجل ومسلم احتج بآخر، ووجدنا أن هذا الراوي روى عن هذا في خارج الصحيح ومثل برواية سماك. نعم. قال كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. إذن عندنا راوية سماك احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، عكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم. أحاديث كثيرة جدا خارج الصحيح يرويها سماك عن عكرمة، لا يمكن أن نعتبرها على شرط البخاري ومسلم ولا على شرط أحدهم، لأنه سيعترض عليك إذا قلت على شرطهما يقال لك أن سماك لم يخرج له البخاري، وإذا قلت على شرط مسلم يقال لك عكرمة لم يخرج له مسلم، وهكذا. قال واحترزت بقوله أن يكون سالما من العلل بما إذا احتج بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره. هذا الشرط الثالث، أنه قد يكون الحديث رواته كلهم في الصحيحين وجاء على صورة الاجتماع كما يأتي في الصحيح، لكن وجدنا أن أحد الرواة مثلا وصف بالتدليس وعنعن الرواية، لا شك أننا لا نحمل عنعنته على السماع لأنه خارج الصحيح، أما في الصحيح فتحمل عنعنته على السماع. المختلط أيضا، لو وجدنا هذه الرواية عن مختلط لا نحمله على أنه ذكر أو هذه الرواية كانت قبل الاختلاط، في الصحيح نحملها أنها كانت قبل الاختلاط لما كانت الصحيحين والانتقائهما لأحاديث المدلسين وأحاديث المختلطين. قال فإنا نعلم بالجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه لأنه على شرطهما وإن كان قد أخرج ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا. هذا واضح. نعم، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنهما مما أخرجها الشيخان أحدهما استدرك الحاكم واهما في ذلك ظانا أنه ما لم يخرجاها. قال القسم الثاني أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات. هذا أمر آخر، شرط آخر، أن ننظر في هؤلاء الرواة هل أخرج لهم البخاري في الاحتجاج أو في المتابعات والشواهد. إذا كان في المتابعات والشواهد لا نحكم على أنه من شرط البخاري، لأن من شرط البخاري هو من خرج له احتجاجا، وكذلك الإمام مسلم. قال ويلتحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق إفراده بشرطهما. نعم، وهذا يتعلق في موضوع العلل، أن ندرك بأن في هذا الإسناد علة ولو كان الرواة من رواة البخاري ومسلم، من رجال البخاري ومسلم، وعلى نفس النسق وعلى الاجتماع، ولا نحكم على أنه من شرطهما حتى تنتفي العلة من هذا الحديث، خاصة لمن يضعف إذا انفرد بحديث أو لم يقبل تفرده، كأن يكون صدوقا مثلا كالعلاء بن عبد الرحمن، كما ذكر ابن حجر أن مسلما عليه رحمة الله انتقل أحاديث التي لم يتفرد بها من نسخته وتابعه عليها غيره، فلذلك خرجها في الصحيح. تبقى الأحاديث الأخرى التي انفرد بها تكون معلقة، ولا يحسن أن نقول بأن هذه الأحاديث على شرط الإمام مسلم عليه رحمة الله. وقد عمد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن. إذن هؤلاء من خرج لهم البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد، ولا يحصل أن يقال إنه على شرط البخاري ومسلم. إذا شرط البخاري ومسلم ممن احتج بهم البخاري ومسلم، يكون نفس الرجال وعلى نفس النسق وعلى صورة الاجتماع، وأن يكون سالما من العلل. قال والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب. قال القسم الثالث، هذا لا يهمنا لأن يتعلق بكتاب الحاكم، نحن نريد فقط أن نصل إلى معنى أن يكون الحديث على شرطهما أو على شرط أحدهما. إذن وصلنا إلى أن الحديث أقسام: ما خرجه الشيخان، ما خرجه البخاري، ما خرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما. ثم قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني إذا وجدنا حديثا وتوفرت فيه الشروط الماضية وحكمنا عليه بأنه، وهذا الحديث طبعا يكون خارج الصحيحين، وحكمنا عليه بأنه على شرطهما، يكون هذا الحديث دون من فرد به مسلم وحده، يعني يكون أنزل ممن فرد به مسلم أو مثله، لكن لا يكون فوقه لأن الشيخين لم يخرجه، لا يكون فوقه. ثم قال: وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. يعني إن كان الحديث على شرط أحدهما فقط، وجدنا حديثا وحكمنا عليه أنه على شرط البخاري، وحديثا آخر حكمنا عليه بأنه على شرط مسلم، فتبعا للأصل الأول وهو تقديم البخاري على مسلم، لأن انتهينا إلى أن البخاري مقدم على مسلم، فهذا هو الأصل، فكذلك يقدم الفرع، والفرع هو شرط البخاري وشرط مسلم، فيكون شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، فيقدم عليه من حيث الأصحية، وهذا أمر ظاهر. فلذلك قال: فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. ستة أقسام، وهذه الأقسام هي متفق عليه من خرج البخاري أو من فرد به البخاري، مخرج مسلم، شرطهما البخاري ثم مسلم، هذه ستة أقسام. ثم قال: وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني أن تكون توفرت فيه شروط الصحة لكن لا يكون لا على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما، فهو صحيح الإسناد وليس على شرطهما ولا شرط أحدهما. إذن هذه سبعة أقسام للحديث الصحيح مرتبة ترتيبا بحسب الصحة. قال عليه رحمة الله: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. يريد أن التقديم والتفاوت المذكور إنما هو من حيث الجملة، إنما هو من حيث الجملة، لا لكل فرد من أفراد الأحاديث، لا لكل حديث من هذه الأحاديث، فلا يمكن أن نقدم كل حديث في صحيح البخاري على كل حديث في صحيح مسلم، فقد يرجح حديث في صحيح مسلم على حديث في صحيح البخاري لاعتبارات أخرى، لأنه كما قال قد يعرض للمثوق الذي كان في المرتبة السفلى ما يجعله فائقا ويصبح في المرتبة العليا. كيف يكون ذلك؟ بيّن الحافظ ابن حجر كيف ينتقل الذي في الجملة هو في المرتبة السفلى ينتقل إلى المرتبة العليا. قال كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطبقا. يعني لو افترضنا أن حديثا من الأحاديث عند الإمام مسلم حديث مشهور مروي من طرق كثيرة ومن طرق متعددة، لشك أنه من حيث الصحة يقدم على الذي أخرجه البخاري ويكون فردا ليس له إلا طريق واحد، فهذا حديث مشهور له طرق متعددة قد يكون رواه أئمة، وهذا طريق فرد قد لا يرويه إلا رجل واحد أو بعض الرواة في إسناده، فهذا يقدم من هذه الحيثية من هذه القرينة. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرج من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. مثلا وجدنا حديثا خارج الصحيحين وهذا الحديث إسناده وصف بأنه من أصح الأسانيد، مثلا لذلك أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر. لا شك أن هذا الحديث الآن بهذا الإسناد أصح ولو كان خارج الصحيح، أصح من حديث يرويه مثلا مسلم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. لو وجدنا حديثين متعارضين مثلا أحدهما مروي خارج الصحيح بأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ولم يخرجه البخاري ومسلم، ووجدنا حديثا آخر عارضه وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، أيهما أصح؟ مالك. لا ننظر إلى كوني أن صحيح مسلم أصح من السنن مثلا، لأن هنا وجدت قرينة أخرى وهي كون هذا الحديث أو هذا الإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد، فيكون هذا أولى من الحديث الذي خرج في الصحيح، ولأن الذي في الصحيح لم تكن فيه هذه الخاصية، خاصة إن وجدنا أن هذا الحديث مما تكلم في إسناده أو تكلم في بعض رواته. مثال ذلك مثلا أحاديث كثيرة أخرجها الإمام أحمد من نسخة همام بن المنبه عن أبي هريرة، وهذه النسخة اختار منها وانتخب منها البخاري أحاديث ولم يخرج النسخة بكاملها وهي من أصح الأسانيد، ومسلم أيضا خرج بها بعض الأحاديث وترك أحاديث كثيرة وهي بنسخة واحدة وإسناد واحد. لا شك أن هذه النسخة على شرط البخاري ومسلم، وقد تفوق بعض الأسانيد التي يذكرها البخاري في صحيحه ويذكرها مسلم في صحيحه، فلذلك هذا الترجيح المذكور من أول الأمر إنما هو مبني من حيث الجملة، إنما هو مبني من حيث الجملة، لا كل حديث حديث، فكل حديث حديث ينبغي أن ننظر في أسانيده، لكن من حيث الجملة فإن البخاري مقدم على مسلم، والبخاري ومسلم مقدم على الحديث الذي خارج البخاري وخارج الصحيحين، وما كان على شرطهما مقدم على شرط أحدهما من حيث الجملة، وبهذا يعني تندفع كثير من الاعتراضات التي اعترضها بعض الأئمة للأسانيد التي وجدت خارج الصحيحين مثلا وهي من أصح الأسانيد أو بأسانيد صحيحة وتعارضت مع أحاديث في الصحيحين، فيقال بأن تقديم الصحيحين من حيث الجملة لا كل حديث حديث. هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بالحديث الصحيح، ويعني انتهينا من الكلام عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.